القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه ملوخية عصافير بطني بحالي بحرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. ومعنا اليوم الفنان محمود عنق. أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة ومستمعين البرنامج العام بألف خير. ولما نسمع اسم الفنان محمود عامر على طول نفتكر أيام المنيرة ونفتكر كمان عوالم خفية مع الفنان الزعيم عادل إمام. طبعا أنا بعتبر الأستاذ الفنان النجم الكبير عادل إمام جواز مرور لأي فنان. يعني أكنك مثلا خدت بكالوريوس ورحت خدت ماجستير أو دكتوراه مع الأستاذ عادل إمام. بالنسبة لأيمن منيرة كان شخصية الجندي الأمن المركزي الصعيدي اللي هو بيغني راح ضحى بحياته وعمره عشان القائد بتاعه في عملية دفاعية عن الجماعة الإرهابية يعني. وكان حلم حياته أنه يغني. فهو غنيت يا أستاذ محمود؟ غنيت طبعا أغنية عكننت على مصر كلها. ليه كده بس يا أستاذ محمود؟ الواد كان حلم عمره أنه يغني حتى راح لقاء بتاعه بيقول له يا فندم أنا عاوز أعبى شريط. واحد عايز أعبى لي شريط يا فندم ماشي. فطبعا حلم عمره أنه يغني وهو جات له الرصاص بقول حاسب يا فندم ودفع عنه اتخربق من الرصاص بتاع الإرهاب وهو بيموت بيبص للسماء وعينيه مرغرغة بالدموع بقول له حزنان يا فندم بقول له هترجع طه وهتغني وهتملى الدنيا بصوتك وفرحتك. بقول له انا حاسس ان ابواب السماء كلها تمرت حال يا فندي زغريت ملائكه بجناحات بيض حياه النبي يا فندي سلمنا على كل حاجه حلوه بلدنا مصر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وبيتوكل على الله. وبتنزل اغنيه بقى للزلف مع جنازه طبيعيه كان بتاع جندي امن مركزي فعلا حصل ده وعمل في بقول ده انا يا دوب انسان بسيط احلامي ورديه كان بدي اعيش في سلام واجول غناويه اطرح غطان انغام احصدها حريه كان بدي اعيش يا ناس كان بدي اعيش يا ناس. احنا طبعا بنقدم التحيه لكل شهدائنا الحقيقه وزي ما بتقول الناس كتير اتاثرت بايام المنيره برضه عوالم خفيه كان لعبت دور جميل جدا ومؤثر في نفس الوقت. اخر اعمال محمود عامر ان شاء الله يشوفوني في المداح مع النجم محمد هلال مسلسل هايل ورائع جدا عوده للمسلسلات الاجتماعيه اللي هي بتلم الاسره زي ما المسلسلات الجيده زي ما حضرتك بتقول كده بتلم الاسره الاكله الحلوه برضو بتلم الاسره صح. طبعا طبعا ديك طبعا. في المطبخ ولا لا؟ انا يعني اكتر حاجه ممكن اعملها في المطبخ بيضه مقليه بيضه مسلوقه. لا احنا في رمضان ما رمضان بقى ربنا يخلي المدام ما تعلمتش اي حاجه رغم ان انا قعدت عازب مثلا اكتر من 7 سنين في القاهره ما عنديش طقطان للحاجات دي خالص. طب حاجه عملتها ويعني اتاكلت بس كده عشان باربع طوبه يعني مره عملت صينيه بطاطس بس ما اقولكيش على عدوك. عملتها ازاي؟ ولا حاجه جبت البطاطس قطعتها كده ترانشات وبعدين برضو البصل ترانشات والطماطم جزء عملته صلصه كده وجزء موجود معاه وجبت ربع كيلو لحمه احنا كنا غلابه ساعتها وعزاب وحطته في البتاع كده ورحت مغطيها الصينيه ما لحطتها اكيد من الصينيه يعني وحطيتها في الفرن وبعد كده بقى ما فهمش تاخد قد ايه بتاع كده طلعتها نيه لانها ما لحقتش تاخد سواها. استعجلت عليها؟ استعجلت ما انا ما اعرفش الميعاد ايه حطيتها شويه النار شغاله خلاص كفايه يعني هننهب بس وطلع طلع لها يوريك يعني. ولا عصاير؟ لا العصاير ده انا شاطر جدا في العصاير ده يعني تاخدي مني عصاير اقول انا عصير لك الشمام الفراوله البطيخ. بتعملهم ازاي يا استاذ محمود؟ يعني الشمام اللي ما جربش الشمام ده يقطعه حتت حتت حتت كده اكنه هياكله بس ترانشات ويجيب التلج المجروش اللي هو الصغير كده ويحطه في الخلاط وحبه سكر عليهم ويحط التلج مع الايه مع الشمام ماشي هكذا تلاقي بقى مشي ببعضه وفي ساعتها يتشرب. ليه؟ عشان هو كثافته اعلى من كثافه الميه بيروح نازل لتحت. اما هو لسه فريش كده ده يعني ساعه ما المائده واحنا خلاص بنحضر الفطار يتعمل. انا تشربي شويه عصير شمام ولا اجدع من كده. الله كل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه. رمضان كريم. الله اكرم. شربنا كتير قوي نفسنا ناكل حقيقه. طب ما مشكله واوصيكي بالشوربه. الشوربه دي اختراع. شكرا يا استاذ محمود. الله يكرمك. بكره حلقه جديده من سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي